بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. أخر هذه الصلوات متى تنسجم مع هذا العدد الموجود؟ صلوا على محمد وصلى على محمد وآل محمد. فانتم فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. كان الكلام في الجواب عن الإشكال الذي تعرضنا له بالأمس، وقلنا بأنه بناء على نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، فإن النفس مادة للمعقولات للصور التي تحصل عليها النفس، فلهذا النفس بعد أن تحصل على تلك الصور المعقولة تكون هي النفس هو أي ذلك المعقول، لأننا نؤمن باتحاد العاقل والمعقول. إذن إذا كان المادية هو القبول منشأ التركب، هذا معناه أن النفس المجردة في مرتبة التعقل أيضا لا بد أن تكون مركبة أولا وتكون مادية ثانيا، وهذا غير مقبول عندكم ولا عند أحد من الحكماء. قلنا في مقام الجواب عن هذا الإشكال نحتاج إلى بيان كيفية الحركة والقوة في عالم المادة حتى يتضح بأننا عندما نقول أن النفس مادة للمعقولات، هل مرادنا من المادة في النفس في علم النفس هي المادة في علم في عالم المادة، أو مرادنا شيء آخر؟ بينا بالأمس أن خصائص الحركة في عالم المادة وهذه النقطة، وهي أنه أن الحركة في عالم المادة كلما جاءت فعلية لاحقة فإن الفعلية السابقة لا يمكن أن تبقى على حالها بحدها الوجودي، وهذا لا يتنافى أن يكون كمالها الوجودي موجودا، وبعبارة أخرى بشخصها الفعلية السابقة غير موجودة ولكن بكمالها بسلخها موجود في الفعلية اللاحقة. فلهذا تجدون بأن هذا الموجود له فعلية واحدة، وهي فعلية النبات، فعلية الحيوان، فعلية الإنسان، فعلية بقار، ولكن هذه الفعلية الواحدة الصورة النوعية جامعة لكل الكمالات التي توجد قبلها، يعني الإنسان بالإضافة إلى الجسم والنمو والحسات المتحرك بالإرادة يملك ماذا؟ يملك هذه وزيادة، هذه الزيادة ماذا؟ الناطقية، ولكن هذه جميعا موجودة بوجود واحد أم بوجودات متعددة؟ موجودة بوجود واحد بصورة نوعية واحدة. فلهذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا أن الصورة النوعية بسيطة أو مركبة، بسيطة ولكن جامعة لكل كمالات الأنواع السابقة عليها، وهذا ما نجده أيضا في عالم الحركة. فإنك تجن هذه الفعلية فيها متى يمكن أن تي؟ بعد انعدام الفعلية السابقة. هذه الفعلية التي بعدها متى تأتي؟ بعد انعدام هذه الفعلية في هذا الآن. وحيث أن هذه الفعليات ماذا؟ تتقلب في شيء واحد، يعني نحن نقول هذا الشيء كان ماء فصار بخارا، قد لابد أن توجد جهة مشتركة بينهم. إن إذا كان الماء قد انعدم بالكلية ووجد بخار وهو موجود آخر، بعد مو صار الماء بخارا بل انعدم ماء ووجد بخار. مو صار الماء بخار. هل قولك ان الماء صار بخارا يعني ماذا؟ يعني اكو جهة اشتراك في هذا المتبدل والمتبدل اليه. جهة الاشتراك ماذا؟ هي القوة. اذا المطلب واضح لا ما اعبر من هذا. المطلب يتضح جيدا. خصوصية الحركة في عالم المادة. خصوصية الحركة في عالم المادة وجود مادة مشتركة بين هذه الموجودات جميعا. وهذه المادة المشتركة هي التي تقول أن التراب صار نباتا. وإلا إذا لم تكن هناك جهة مشتركة مو التراب صار نباتا، التراب عدم ووجد شنو؟ ووجد نباتا. وأي علاقة للتراب بالنبات؟ لا توجد أي علاقة. من حركة جوهرية مكو. عدم شيء ووجد شيء. أساسا معنى التبدل، معنى الصيرورة أن يكون هناك ماذا؟ جامع مشترك، جامع يجمع بين المتبدل والمتبدل إلي. هذه دون التقم شوف لعله أقدر أطلع منها الكتاب. قال لا ريب في أن الموجودات في الحاشية 131 يقول لي ما هي المادة. لا ريب في أن الموجودات المادية تتبدل إلى موجودات مادية أخرى فتتجدد لها آثار خاصة، فالمتبدل منه يسمى بالقياس إلى المتبدل إليه يسمى ماذا؟ مادة وهيولة. وإذا كان المتبدل منه نفسه متبدلا من موجود آخر كان الموجود إلى أن يقول هكذا. هذا المهم هنا موجود. أنا ما قدرت أطلع عالم في هاي الحاشية 131 يبين بأنه إن لم يكن هناك جزء مشترك للمبدل المتبدل إليه الذي هو المادة، هذا لا يسمى حركة، لا يسمى صير. متى تتحقق الحركة والصيرورة؟ هو أن يوجد هناك جامع مشتبه. وإذا لم يكن جامع فإن المبائن أدم ووجد موجود آخر مبائن عن الأول، لا علاقة للأول بالثاني. متى نستطيع أن نقول أن النطفة صارت إنسانا؟ أن تكون هناك جهة مشتركة بين النطفة وبين الإنسان. ما هي هذه الجهة المشتركة؟ هي المادة. أما إذا كانت تعدم النطفة كاملا مادة وصورة وتوجد يوجد عندنا موجود آخر نسميه ماذا؟ علقة. هذه النطفة صارت علقة أم عدمت النطفة ووجدت العلقة؟ معناه أنه عدمت النطفة ووجدت العلقة، لا أنه تبدلت النطفة علقة. خرجت النطفة من القوة إلى الفعلية هي العلقة. إذن في عالم المادة نحن نجد أن هناك قوة مشتركة، ولكن هذه الصور التي تتعاقب على هذه المادة لا يمكن أن تأتي صورة لاحقة إلا إذا عدمت الصورة السابقة. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الحركة في كل آن مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بماذا؟ بعدمين. يعني هذا الآن الذي توجد فيها الفعلية، هذه الفعلية لم تكن موجودة في الآن السابق وهي غير موجودة في الآن اللاحق، لأنها ستعدم حتى تأتي في الآن اللاحق الفعلية في اللاحق. هذا معنى أن كل آن وكل فعلية مسبوقة بعدمين، لأنه في هذا الآن مسبوقة بعدمها في الآن السابق لأن لم تكن موجودة. لماذا؟ لأنه في الآن السابق كانت هناك ماذا؟ كانت هناك فعلية أخرى مو هذه الفعلية، وإذا أرادت أن تأتي الفعلية اللاحقة لابد أن تعدم هذه في هذا الآن، وإلا لو أردنا أن تأتي الفعلية اللاحقة مع وجود هذه الفعلية يلزم أن يكون لموجود واحد وجودان، لأنه تعدد الفعلية يستلزم تعدد الوجود. هذا في عالم المادة. ومن هنا يتضح أن الحركة في عالم المادة هو لبس بعد لبس، لو لبس بعد خلع. ها؟ لبس بعد خلع، لأن الفعلية السابقة تخلع وتلبس فعلية جديدة. يعني كأنه ثوب يؤخذ ويعطى ثوب آخر. هذا في عالم المادة. ونحن عندما نقول قوة مرادنا ماذا؟ وعندما نقول حركة في عالم المادة مرادنا من القوة والحركة ماذا؟ هذا المعنى. يعني لبس بعد خلع، لبس بعد خلع. بس تعالوا معنا إلى النفس عندما نقول أنها مادة للمعقولة، لنرى بأنه أيضا هو لبس بعد خلع أو أنه شيء آخر. في عالم النفس، النفس عندما تحصل شيئا صورة، طب أرادت أن تحصل صورة ثانية. النفس عندما حصلت صورة علمية يعني معقولا، ماذا تفعل؟ تتحد معها فتكون هي ماذا؟ تلك الصورة هي، فتكون هي هو ذلك المعقول بالاتحاد بالنحو الذي بيناه فيما سبق. ولكنه إذا أرادت أن تتعقل صورة أخرى فهل لابد أن تنزع الصورة السابقة أو هي على حالها؟ يعني عندما تأخذ شيئا جديدا تفقد شيئا أو لا تفقد شيئا؟ لا تفقد شيئا، بل تكون هذه المرتبة من الوجود التي وصلت إليها النفس بالاتحاد مع الصورة المعقولة شرطا لأن ترتفع ماذا؟ درجة أخرى، بلا أن تفقد ماذا؟ المرتبة السابقة بحدها، بحدها بمرتبتها موجودة. لا تقولوا بأنه يعني فعليات متراكبة، أقول لا، مو فعليات متراكبة، مراتب متعددة. هذا الوجود عند مرتبة فيه هنا وعند ماذا؟ فعلية واحدة، ولكن يصعد مرتبة أخرى، فتكون الفعلية السابقة أو المرتبة السابقة شرطا ماذا؟ للصعود إلى المرتبة اللاحقة، بلا أن تفقد المرتبة السابقة، بل المرتبة السابقة على حالها، بل بلا تجافي أحسنتم، بلا أنه إذا صارت مجرد مثالية أن تخرج من عالم المادة. فلهذا تجدون أن النفس تبدأ ماذا؟ تبدأ مادية، لو تبدأ مجردة على صدر المتألهين تبدأ مادية، ولكن بالاتحاد مع الصور المعقولة ماذا تكون؟ تكون مجردة، ولكن إذا صارت مجردة تفقد ماديتها أو لا تفقد؟ لا تفقد، هي مادية باقية على ماديتها وعلى حدها المادي أيضا موجودة. ثم عندما تتجرد تجردا مثاليا، تريد أن تتجرد تجردا عقليا، تفقد مرتبتها المثالية أو لا تفقد؟ لا، لا تفقد، ولكن تصعد مرتبة أخرى. هذا مو مثل الإنسان الذي في السلم، إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا مثل السلم يصعد، ولكن هذا المثال مبعد ومقرب، مبعديته لأنه مش ما يصعد الإنسان سلم بعد مو موجود ماذا؟ في السلم اللي قبله، ولكن هذا الإنسان موجود إيش ما يصعد سلم، يضاف له رجل إضافية، ولكن رجله السابقة وين موجودة؟ موجودة في السلم السابق. فإذا صعد 10 مراتب تكون له 10 أرجل، إذا صعد 100 مرتبة يكون له ماذا؟ 100 رجل. فهو عندما يصعد في مرتبة، هذا مو معناه أنه ترك المرتبة السابقة، وبتعبير الأخ حسين مو تجافي. هذا عندما ننقل الكتاب من هنا إلى هنا بعد مو موجود هنا. موجود؟ موجود لمو موجود؟ مو موجود. هذا نسميه تجافي. ولكن النفس عندما تنتقل من مرتبة إلى مرتبة فوقها فإنها لا تترك المرتبة السابقة بل تبقى على حالها. ومن هنا بقدر ما يحصل الإنسان على كمالات علمية أو كمالات عملية يزداد وجوده، يتسع وجوده بلا أن يترك أي مرتبة من مراتب وجوده. ومن هنا أنتم تقرؤون في غاية الفلسفة ماذا؟ صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا بالعالم العيني. قل عالم العيني عندما المثال يتنزل يصير مادة، هل المثال موجود على حاله لو مفقود بعد؟ لا، موجود على حاله ولكن تنزل في مرتبة أخرى. عندما العقل يتنزل ويكون مرتبة المثال، يعني بعد العقل مرتبته فقدها أو أنه على حاله ولكن تنزل منه، تنزل وهو على حاله. وهذا المثال الذي ذكرناه لكم مرارا، قلنا من قبيل المطلب العقلي اللي أنت تجيبه إلى عالم المثال ثم تجيبه إلى عالم الحس ثم تطلع إلى عالم المادة. هذا نفس المطلب موجود في عالم الحس في الصورة الحسية وموجود في الصورة المثالية وموجود ماذا؟ في المرتبة العقلية. هو هو أو ليس هو؟ هو هو وهو غيره. ولكن هذا المطلب أنت من تنزل من العقل إلى المادة موجود في العقل ومو موجود؟ هي على حاله موجود ولكن تنزل مرتبة. وهكذا اصعدوا من عالم العقل روحوا إلى عالم الأسماء، تصعدوا من عالم الأسماء روحوا إلى عالم الواحدية يعني علم الذات. هناك في العلم الذاتي نقول الله يعلم بالأشياء على ما هي عليه في علمه الذاتي، ولكن عندما هذا العلم يتجسد علما عينا خارجا يعني علمه موجود على حاله لو فقد العلم بعد، لا موجود على حاله لأنه لم يتجسد وإنما تنزل مرتبة. فعندما يتنزل مرتبة تختلف الأحكام. فلهذا تجدون أن الصورة العقلية لها حكم، الصورة المثالية لها حكم، الصورة الحسية لها حكم، الوجود المادي ماذا؟ لها حكم آخر، مع أنه هو هو، ولكن هو هو وهو غيره. لماذا؟ لأن اختلاف المرتبة يؤدي إلى اختلاف الأحكام أيضا. وهذا معنى أن الوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة. كل مرتبة أعلى أقوى من الأضع التي هي الأدنى، وكل مرتبة أدنى هي أضعف من الأقوى. واضح هذا المطلب؟ ومن هنا تنحل عندنا مشكلة مهمة في علم المعاد أيضا. نحن عندما نقول أن المعاد روحانيون عقليون، هذا مو معناه أنه بعد معاد جسماني ماكو. نريد أن نقول أن الناس يختلفون في درجات المعاد، منهم من له معاد جسماني ليس إلا، يعني مرتبته الكمالية هنا ماذا كانت؟ حشره معاد جسماني. ومنهم من له معاد جسماني ومثالي. إذا كان وجوده هنا كمالاته مادية ومثالية، ومنهم من له معاد جسماني مثالي وعقلي روحاني. هذه عندما إش ما نصعد مرتبة، هذا مو معنى نريد ننكر المرتبة السابقة. ملتفتين للنقطة الأولى. فلهذا صدر المتألهين بحث مع الحكماء، بحث مع المليين، مع أهل الأديان، يقول لماذا تقف يقصرون المعاد على الجسماني؟ عندنا شيء بالإضافة إلى الجسماني. مو لا يقتصر على الجسماني، مو يريد ينكر المعاد الجسماني، ولكن هو مصر بصدد إثبات المعاد الروحاني تطوروا اكو تهافت بين المطلبين، قالوا اما معاد جسماني اما معاد روحاني. واذا لم يكن، اذا كان روحانيا بعد لا يعقل ان يكون جسمانيا، اذا كان جسمانيا بعد لا يعقل ان يكون روحانيا، مع انه لا تلازم لا تهافت بينهما، لانه انت وعملك هنا، انت وكمالاتك العلمية هنا. كلما كانت كمالاتك العلمية والعملية اكثر، كلما كانت مراتبك الوجودية اوسع. فلهذا الشيخ الرئيس طبعا هذه مستفاد من روايات اهل البيت سلام الله عليه، يقول بانه كل وعاء، هذه الرواية لعله من الامام امير المؤمنين، كل وعاء يضيق بما فيه الا ماذا؟ الا العلم، فانه يتسع. كل وعاء يضيق بما فيه، مش ما تزيد عليه شيء يصير يضيق، الا العلم كلما اضفت اليه ماذا؟ يتسع الوجود، مو يضيق الوجود. انت كلما اخذت معقولا جديدا ماذا صار؟ اتسع وجودك، ولكن لا بترك المرتبة السابقة، وإلا لو تركت المرتبة السابقة وما حصلت فرش، أعطيت شيء أخذت فرش. إذا أنت أخذت المثال فتركت المال، أخذت العقل تركت المثال. فمن الواضح من يملك العقل ولا مثال ولا مادة لهنا، ولكنه أكمل الموجودات من هو الذي يملكها جميعا. ومن هنا صار الإنسان أفضل من الملائكة. ليش أفضل من الملائكة؟ الملائكة بعد عقول، والعقول أشد وجودا لعالم المادة أشد وجودا، ها؟ ليش صار الإنسان أكمل؟ لأنه جامع، والعقل لا يستطيع أن يكون جامعا. مو كل إنسان أفضل، ها؟ الإنسان الذي جمع بين المادة والمثال والعقل يكون أكمل من الملائكة. أما إذا لم يكن وصل إلى المثال ووقف، هو لا يكون أكمل من الملائكة. فلهذا تجدون بأنه أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت العوالم اللي موجودة هناك بنحو كلها مرتبة مرتبة، هنا وين موجودة؟ موجودة على نحو الجمع. يعني الإنسان هنا مالك لكل المراتب. العوالم الكونية ما هي؟ عقل مثال مادة. هذا الموجود بنفسه عند عقل مثال مادة لو ما عنده؟ نعم، هو جامع للعقل والمثال والمادة. إذن الحركة هنا نفس الحركة في علم النفس وتختلف. فإذن عندما نقول أن النفس مادة للمعقولات، مرادنا هاي المادة التي نقولها في القوة والاستعداد أو تختلف؟ فإذا يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأنه صحيح نحن عبرنا أن النفس مادة، ولكن هذه المادة مشترك لفظي بين المادة التي هي قوة واستعداد وبين المادة التي تطلق في علمي النفس. بني هو هذا بدل الكمال في هذا النية. أحسنتم؟ قلت جامع. لا، هذه المخالفة للهوى والشهوات تدرون عن شنو؟ يعني الكمال العملي. الكمال العملي لا يكون إلا بالكمال العلمي. يعني أنت كلما ازددت علما وعملا كلما ارتفعت ماذا؟ مرتبة وجودية. لعله لا يزيده، أنا أقول لعله لا يزيده إلا بعد. طبعا بلي، لأنه الإمام العلم إمام العمل. طبعا أنا من أقول علم الأخوة ليشن، صارة الإنسان يكون عنده علم عن اجتهاد، وأخرى عنده علم ماذا؟ عن تقليد، يروح إلى الأئمة تقليدا يقول هذه أعمال أعمل بها، ولكن اطمئنوا العمل التعبدي يقينا لا يصل إلى مرتبة العمل الاجتهادي. مرة الإنسان هم البرهان وهم القرآن وهم الروايات تثبت له أن هذا هو الموصل، ومر أنه هتفد رواية ضعيفة السند من باب التسامح في أدلة السنان يعمل بها، أيهما أكثر تأثيرا في النفس؟ وإلا لعله عابد ناسك، و ولكنه اطمئن أن العابد الناسك الزاهد بلا علم أساسا لا يستطيع أن يترقى المراتب، فمرتبة ويقف ما يقدر يمشي أكثر. فلهذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الذي يصعد هو ماذا؟ هو العلم، مو الذي يصعد هو العمل. ولكن قلنا أن العلم ما لم يكن فيه عمل أساسا لا يمكن أن يصعد، يعني لأنه دافع ما موجود فيه، إطلاق ما موجود فيه. لهذا في أبحاث سابقة أنا مرتب هذه الروايات، أنتم هذا المبنى الفلسفي الحكمي أخذوه وتعالوا إلى الروايات، عند ذلك تجدون بأنه كاملا الروايات تتكلم على القواعد، ولكن متكلمة مرة مع الناس فما متكلمة مقدمات أولا وثانيا وأخرى، يجي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذه يؤسسها ضمن قواعد فلسفية. العارف أيضا ما فعل ذلك، العارف قال هالشكل، شنو دليل؟ يقول أنا ما أدري دليل، أنا شفت هالشكل الواقع وكتب. وين كتب؟ في كتاب. أنت ما تلقى العارف يستدل على مطلبه. صدر المتألهين قال هذا الوجدان أنا خلي أسوي لكم يا برهان، فإجى بنى مباني من أصالة الوجود، من حقيقة الوجود واحدة مشككة، من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، من الحركة الجوهرية، من اتحاد العقل والعاقل والمعقول، من هذه حدودا 20 مبنى فلسفي هذا اللي بناه، أوجد منظومة فلسفية تفسر كل النظرية العرفانية ونظرية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قال فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل بماذا؟ باتحادها، يعني النفس بعقل بعد عقل. إن شاء الله سيأتي في الفصل الثاني من المرحلة 11 هناك أن العقل والمعقول أحدهما عين الآخر ولكن يختلفان اعتباران، العقل هو المعقول والمعقول هو العقل، ولكن بحسب الاعتبار تعبر عقلا ومعقولا. إذن باتحادها بعقل بعد عقل يعني ماذا؟ يعني باتحادها بمعقول بعد معقولين. تقول فإنا نقول خروج النفس ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة. إذا تذكرون هذا تعريف أرسطو للحركة كما قرأنا في بداية الحكمة، قلنا هذه كمال أول وكمال ثاني، هذا غير اصطلاح الكمال الأولي والثانوي الذي نقوله في الصور النوعية وأعراض الصور النوعية، وإنما مرادنا من الكمال الأول والكمال الثاني الكمال الأول نفس الحركة، الكمال الثاني ماذا؟ غاية الحركة، وهي كمال أول لما بالقوة من حيث الكمالان، من حيث أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. وإلا لو كانت الحركة وخروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل نفس الحركة المعروفة، وإلا استلزم قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا، وكل ذلك ينافي التجرد الذي هو الفعلية التامة العارية من القوة. فلهذا هذه لفظة الحركة وهو بها اصطلاحات الإخوة لابد أن يلتفتوا إليها، ستبين أنه إحنا عندنا حركة معروفة وهي الخروج من القوة إلى الفعل، ولكن عندنا حركة ماذا؟ في علم النفس، ولا تستلزم هذه الحركة الموجودة التي هي التغير والزمان ونحو ذلك، بل وعدنا حركة بمعنى فوق هذه، حركة بمعنى ثالث يشير إليه صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد. يقول قد يطلق على الله أنه ساكن وكل عالم الإمكان يطلق عليه متحرك. أخر تعلمون أن الحركة والسكون من قبيل العدم والملكة، مو من قبيل النقيضين حتى لا بد أن يتصف الله بأحدهما، بل قد يرتفعان في الواجب كما يرتفعان، السكون والحركة وصفان لأي شيء؟ للموجود الذي فيه قابلية الحركة والسكون. أما الواجب سبحانه وتعالى فلا توجد فيه ملكة الحركة، إذن لا يعقل أن تكون فيه ماذا يتصف بالسكون. ولكن قد يقول قد يطلق كما في كلمات أرسطو أن الله ساكن وما عداه ومن عداه فهو متحرك، هذا ضمن أي اصطلاح؟ تقول أكو فد اصطلاح في السكون والحركة؟ لأنه هذه الماهيات، لأن الممكنات متساوية النسبة لو مو متساوية النسبة. ها خب المتساوي النسبة لو تعين له أحد الطرفين وامتنع عليه الطرف الآخر، خرج من التساوي إلى التعين أو لم يخرج؟ خلاص حركة، تحرك من التساوي إلى ماذا؟ إلى تعين أحد الطرفين وامتناع الطرف الآخر. إذن عالم العقول متحرك لو مو متحرك؟ فلي متحرك لأنه خرج عن حد الاستواء إلى تعين أحد الطرفين، إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود لا معنى لأن يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن شوفوا، إذا رأيتم في بعض الكتب يطلق على عالم العقل بأنه متحرك، لا تقولون بأنه هذا منافي للمباني الفلسفية، لا، لأن الحركة لها معنى ثالث وراء هذا المعنى الأولي والثاني. قال بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة، طبعا هذا اللي يروح من ذهني، النفس تبين حركتها بعد يكون لبس بعد خلع، لو لبس بعد لبس بعد لبس بعد لبس. إذا نستطيع أن نفرق بين القسمين من الحركة، أن الحركة في عالم المادة لبس بعد خلع، وفي عالم النفس ماذا؟ لبس بعد لبس، بلا أن يفقد شيئا من اللباس السابق. من قبيل البصل، فإنه ثوب وراء ثوب ثوب، وكل ثوب فهو شرط معد للثوب الذي بعده. يعني أنت لا يمكن أن تصل إلى عالم العقل إلا أن تحصل كمال عالم المثال، فيكون عالم المثال وكمال عالم المثال شرطا لإفاضة عالم العقل والوجود العقلي. بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة اشتداد وجودها المجرد من غير تغير من غير زمان، واشتداد الوجود لا يحتاج دائما إلى أن يكون هناك تغير وزمان. ودليلنا النفس، فإنه يشتد وجودها وهي مجردة. عند ذلك ينفتح طريق إلى أنه التكامل في عالم الآخرة موجود أو مو موجود. ها؟ تكامل موجود أو مو موجود؟ نعم موجود. في عالم البرزخ تكامل أكل أو تكامل ماكو؟ نعم موجود. ولكن هذا لا يستلزم الحركة والتغير والخروج من القوة إلى الفعل، ولكن بشرط أنك قد ماذا؟ قد هيأت مقدمات التكامل من هذا العالم. فلهذا القرآن الكريم يقول بعد أن نعطيهم كذا كذا كذا كذا ولدينا مزيد. خب لدينا مزيد يعني شنو؟ خب نعطيهم كمالهم، مو نعطيهم حوريات أربع إضافية. هذا والله كرم الله أنه والله هذه أربع حوريات إضافية ما أدري، أكرم الأكرمين عندما يريد أن يعطي كرم ويعطي إفاضة وجود، هسه يقول أنت كان عندك 12 مو كافي، فلزينا بعد نضيف لك أحنا. يعني أنا بحسب فهمي هذا الكمال اللي الله سبحانه وتعالى يعطي هناك فوق ما نتصور من هذه الكمالات. ثم إذا كان هذا الكمال هذا مو شيء لا يتصور، لماذا ما خطر على سمع ولا خطر على قلب ولا رؤية بعين؟ ليش لا؟ هم رؤية بعين، هم سمع، هم أحس، هم كل موجود. ولدينا مزيد. قال من غير تغير وزمان باتحادها، أي النفس بالمرتبة العقلية التي هي فوق مرتبة وجودها الآن، لكن من غير أن تفقد هذه المرتبة الموجودة بإفاضة، مو بإضافة، في النسخ عندكم إضافة، النسخة الموجودة عندي إفاضة وهي الصحيحة، بإفاضة المرتبة العالية. هذه من إضافة المصدر إلى المفعول، مو من إضافة المصدر إلى الفاعل. يعني أن المفيض يفيض المرتبة العالية بإفاضة المرتبة العالية، إضافة المصدر إلى المفعول يعني يصير مبني المجهول، بإفاضة يعني يفيض المرتبة العالية، بإفاضة المرتبة العالية وهي يعني إصابة المرتبة العالية، وهي الشرط في إصابة المرتبة التي هي فوق ما فوق النفس، لأن هاي النفس بالصورة الأولى صارت فوق المرتبة السابقة، ثم بعد هذه المرتبة التي فوق تكون شرطا لإصابة ما فوق فوقها. في إصابة المرتبة التي هي فوق ما فوقها. فلهذا تقولون تعبيرا شنو؟ التعبير مو علة، التعبير ماذا؟ شرط، يعني معد. وإلا المؤثر الحقيقي المفيد الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعا، هذه الصفة غير. وبالجملة مادية النفس غير المادية الغيرية بينهما غيرية نوعية، مو النوع واحد وهذان فردان لنوع واحد، لا، هذا نوع من المادية وذلك نوع آخر من المادية. هذه المادية لها خصائص وتلك المادية لها خصائص أخرى. وناهيك في ذلك عدم وجود خواص المادة الجسمانية في النفس، في النفس في مرتبة التعقل، حتى تكون هذه المادية عين تلك المادية. فهذا الإشكال على المادة الأولى أيضا غير واردين. لا يقال، إشكال خامس صار، سادس صار، ما أدري، لا يقال أنتم قلتم بأنه كلما وجدت حيثيتان، حيثية الفعلية وحيثية القوة، يلزم التركب. هذا برهانكم، برهانكم لإثبات تركب الجسم ماذا؟ عن طريق إثبات حيثيتين في الجسم، حيثية القوة وحيثية الفعلية، حيثية الوجدان وحيثية الفقه، ثم تركب الجسم. وبنفس هذا البرهان نريه نحن في المادة الأولى. المادة الأولى لا فعلية وليست لها فعلية، نعم، إنه لم تر عليها قبل وجود لها تكون عدما، لها قوة وليس لها قوة، ها؟ نعم، قوة الأشياء هي منبع الاستعدادات، فإذا لها فعلية ولها ماذا؟ قوة. فيجري برهانكم في المادة. تقول ما المحذور؟ تقول ها، ننقل الكلام إلى مادة مادة ونجري البرهان فيها، فيلزم التسلسل في المواد لا إلى نهايته. وهذا منشأه أن البرهان فيه خلل. هسه وين الخلل؟ احنا مو مسؤولين عن الخلل، ولكن نعلم أن البرهان فيه خلل، وإلا لماذا لابد أن يعطي نتيجة ماذا؟ التسلسل لا إلى نهاية. فإما أن تلتزموا تسلسل المواد لا إلى نهاية، وإما أن تلتزموا أن الدليل غير تام ولا يمكن أن نستكشف من حيثيتي الوجدان والفقدان ماذا؟ تركب الشيء، بل يمكن أن يكون الشيء بسيطا وفيه حيثيتا القوة والفعلية. ولعله من الإشكالات العويصة التي أيضا واحدة من الإشكالات التي اعتمد عليها الشيخ مصباح لإنكار المادة الأولى تبعا لشيخ الإشراق هو هذا الإشكال، وهو الإشكال بالمادة الأولى، النقض بالمادة الأولى. فالتفتوا إلى المطلب حتى نجيب عليه. لا يقال الحجة منقوضة بنفس المادة، فإنها أي المادة في نفسها جوهر موجود بالفعل. لماذا جوهر؟ لأنه لابد أن تكون لها فعلية، فإذا كانت لها فعلية تكون بالفعل، وإلا عن الفعلية فتكون ماذا؟ عدم فعلية تتلاق الوجود، وما لا فعلية له لا وجود له، وهو قوة الأشياء لو مو قوة الأشياء، ها؟ فإذا له قوة وله فعلية. واضح المطلب؟ الإشكال واضح؟ قال ولها قوة قبول الأشياء، فيلزم تركب المادة من صورة تكون بها، أي بتلك المادة تكون بتلك الصورة بالفعل، ومادة تكون بها بالقوة. وننقل الكلام إلى مادة المادة وهلم جرا فيتسلسل وبذلك يتبين. وحيث أن هذا اللازم باطل يتبين لكم أن الاشتمال على القوة والفعل لا يلزم تركبا في الجسم، بل يمكن أن يكون الشيء بسيطا وفيه قوة وفعل. هذا هو الإشكال. الجواب: الماهيات على ثلاثة أقسام. تفصيل المطلب الإخوة إذا يردون يراجعوه يراجعوه في الجزء الثاني من حاشية الآملي على المنظومة صفحة 155. هذا إجمال أنا دا أذكره، تفصيل هناك. الجزء الثاني من حاشية الآملي على المنظومة صفحة 155. الماهيات على ثلاثة أقسام: ماهيات مركبة خارجا، وبطبيعة الحال تكون مركبة ماذا؟ ذهنا، لأنه إذا صارت مركبة في الخارج من مادة وصورة تكون في الذهن مركبة من جنس وفصل، وهذه في الأجسام، هذا قسم من الماهية. وماهيات بسيطة ذهنا، فإذا صارت بسيطة ذهنا فشو تصير؟ بسيطة خارجة قطعا. لماذا؟ لأنه الذهن مأخوذ من الخارج. يعقل العكس، وهو أن تكون بسيطة خارجا ولكن العقل يحللها إلى ماذا؟ فيجعلها مركبة اعتبارا، ولكن لا يعقل أن تكون بسيطة عقلا ومركبة خارجا. وهي ماذا؟ وهي الأجناس العالية. الأجناس العالية من قبيل الجوهر، فإنه ماذا؟ فإنه بسيط الذهن وليس له جنس وفصل، فسنعتبر له ذاك بحث آخر. هذا من القسم الثاني. طبعا هنا اعتبارا شوية مشكل يصير بخلاف الأعراض، فإن الأعراض في الخارج بسيطة، مو المقولات العرضية. الأعراض ها يعني الأبيض في الخارج بسيط ولكنه في الذهن ماذا؟ وهذا هو القسم الثالث. إذن القسم الأول مركب خارجا وذهنا، القسم الثاني بسيط ذهنا فضلا عن الخارج كالأجناس، القسم الثالث برزخ بينهما وهو المركب ذهنا والبسيط خارجا كالأعراض، مو المقولات العرضية ها، كالأعراض يعني اللون. هذا اللون بسيط خارجا لو مركب خارجا بسيط خارجا، ولكن عندما يأتي إلى الذهن تقول لون مفرق لنور البصر، هذا اللون بمنزلة الجنس، مفرق لنور البصر بمنزلة الفاصل، وإلا ليس له فصل وجنس حقيقيين مأخوذ من مادة وصورة حقيقيتين في الخارج. طب أنا لو أسأل منك سؤال، التفتوا جيدا، هذا الذي في العقل أنا استطعت أن أأخذ له جنسا وفصلا، هذا في الخارج جنسه وفصله موجود بوجود واحد لو بوجودين؟ يعني من الحيثية التي ننتزع منها جنسه هي نفس الحيثية التي ننتزع منها فصله، أم حيثية أخرى؟ نفسها. لماذا؟ لأنه بسيط خارجا، يعني هذا البسيط خارجا كما هو ينتزع منه حيثية الجنسية بنفسه ينتزع منه حيثية الفصلية، لأنه بسيط غير مركب في الخارج، بخلاف ماذا؟ بخلاف المركب الخارجي، فإن انتزاع الجنس من حيث وانتزاع الفصل من حيث آخر. إذن يعقل أن يكون الجنس مضمنا في الفاصل والفصل مضمن في الجنس أو لا يعقل؟ يعقل أو لا يعقل؟ نعم يعقل، يعني نفس الحيثية هم تكون منشأ لانتزاع الجنس وهم تكون منشأ لانتزاع الفاصل، فلتكن المادة كذلك، يعني منشأ لانتزاع المادة ومنشأ لانتزاع الفاصل، ولكن مادتها عين صورتها وصورتها عين مادتها. هذا بحسب البرهان، بحسب البرهان، ولكنه يحتاج توضيح، لأنه إنسان يحفظ الإصطلاح مو كافي، يحتاج توضيح. تعالوا نحلل أنتم تقولون أن المادة الأولى لها فعلية بهالشكل ولها قوة. هاي الفعلية في أي شيء؟ في قوتها موشقة. فعليتها في ماذا؟ في شيء وراء قوتها. هو فعليتها وقوتها وقبولها للأشياء لأنها شيء آخر. وقوتها واستعدادها هو منشأ انتزاع فعليتها. واضح صار؟ إذن فعليتها في عين قوتها وقوتها في عين فعليتها. وإن كنا نقول نعم لها فعلية ولها قوة، لها جنس ولها فصل، لها مادة ولها صورة، ولكن جنسها مضمن في فصلها وفصلها مضمن في جنسها كما في الأعراض الخارجية. يبقى عندنا مطلب وهو هذا التهافت الذي يشير إليه صاحب التعليق، وما معنى قولكم أن المادة الأولى فعليتها ألا فعلية لها؟ وهل هذا إلا جمع بين المتهافتين؟ لأن الفعلية تساوق الوجود. هذا من قبيل قولكم أن المادة الأولى وجودها ألا وجود لها، وهو جمع بين النقيضين. ولكنه لا، أيضا الأمر ليس كذلك، لأن الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية. عندما نقول المادة الأولى فعليتها هذا بمعنى إلا أنه لا فعلية لها، هذا بمعنى آخر. فإن قلت آخر الفعلية مساوقة للوجود، شو طلعت فعليتين؟ أقول هذا من قبيل أن الوجود يساوق الخارجية، ولكن الوجود إما ذهني وإما خارجي. شلون صار الوجود المساوق للخارجية يصير قسم منه غير خارجي؟ يقول لأن الخارجية هنا غير الخارجية هناك. وهذا هو منشأ توهم صاحب التعليق، تصور أن الفعلية لها معنى واحد، ولكن الفعلية ما لها معنى واحد، لها معنيان، مثل خارجي، مثل الوحدة. مو الوحدة تساوق الوجود، لكن كيف تقسمون الوجود إلى واحد وإلى كثير؟ يعني هذا بعض الوجود ليس لواحد، كما قرأنا في بداية الحكمة أن للوحدة اصطلاحين، وحدة تساوق الوجود ووحدة هي قسم من الوجود. توضيح هذا أكثر إن شاء الله أخليه لغد أو للبحث اللاحق. قال لا يقال الحجة منقوضة لأنه يقال كما أجاب عنه الشيخ. طبعا هاي العبارات لا يقال لأنه يقال كلها موجودة في الأسفار الجزء السادس صفحة 116، نفس عبارات الآخوند منقولة هنا. هذا لأنه يقال كما أجاب الشيخ، أيضا الشيخ قد أجاب على هذا، يعني نفس عبارة الآخوند. إن المادة متضمنة للقوة والفعل معا، يعني أن المادة جنسها وفصلها ماذا؟ أحدهما مضمن في الآخر، لكن قوتها عين فعليتها، وفعليتها أو فعليتها عين قوتها. بينا لأن فعليتها هو قوة الأشياء، لا أن فعليتها شيء وقوتها شيء آخر، فهي في ذاتها محض قوة الأشياء، لا فعلية لها إلا فعلية أنها قوة الأشياء. أتسن فعليتها في أنها قوة الأشياء. لا يقال الحجة تأتي، والحمد لله رب العالمين.